شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم أخفي الهوى ومدامعي تبديه وأميته وأميته وصبابتي تحييه أخفي الهوى أخفي الهوى تبديه وأميته وصبابتي تحييه فكأنني فكأنه في الحسن صورة يوسف وكأنني بالحزن مثل أبيه يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا عيني فكأنه في الحسن صورة يوسف يا عيني وكأنني في الحزن مثل أبيه فكأنه في الحسن صورة يوسف وكأنني بالحزن مثل أبيه يا يابا إن أنكر العذال إن أنكر العذال فيك صبابتي فأنا الهوى وابن الهوى وابن الهوى وأبيه يا ويا ويا سامعين الصوت صلوا على محمد إن أنكر العذال فيك صبابتي فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه يا با يا با يا با يا با وحق اللي كون الكونين وحده وحده محمد بالكمال انفرد يا بي يا بي يا بي اي والله يا ابو حق اللي كون الكونين يا ابو حق اللي كون الكونين وحده وحده محمد بالكمال انفرد يا بي يا بي وحده وحده رجل سدرة المنتهى المختار يا يا يا يا والله يا بعرج سدرة المنتهى المختار وحده بعين البصر شاف ربي البرية عادل مو ما تدري بدليل ليش ما عنك بودي من هوى المختار ما عن ما عن يا باه يا باه يا بو اي والله يا وهبين الجان عادل ضعن ما عن تباريهم على موجل يا باه يا باه يا باه يا باه والله يا بتباريهم على موج السراء. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي.